أنت قلت المناط العام بما ينبغي إلا تحية المسجد، هكذا فهمت. أنا قلت إلا، أنا ما قلت إلا يا أخي، قلت بالعكس، قلت لك هذه الأوقات المانية يعني الصلاة فيها لها مخصصات كثيرة جمعها أبو الطيب الهندي هذا في كتابه السابق الذكر، وذكرت أنا بعض الأمثلة على سبيل التقريب، فهذه إلا طلعت من كيسك يا وفي. يعني لو يعني صلى الإنسان يفجر مع الجماعة في المسجد، هذا الذي يصلى فيه أهل الجماعة يفجر يجوز له؟ يجوز.